قال ما تقول، فأخبره بأن يقول اللهم باعد بينه وبين الخطايا. لكن أين أين الدلالة من هذا الحديث؟ مش الدليل، ما الحديث ما في ذكر البسمة إطلاقا. ما وجه الدلالة؟ خلني في النمل البسمة اللي قبل في أوائل السور. إيش؟ ولا تكون شيئا إلا من كلام الله. نعم. أي نعم، هذا أيضا دليل إذا صح. على كل حال البسملة لا شك أنها من كلام الله. طيب هل هي من الفاتحة أو لا؟ لا. أي نعم. أنت. نعم. ما الذي دلك على أن آيات الفاتحة ستا والسابعة البسملة؟ لأن الآية الأخيرة من الفاتحة والآية غير المغضوب عليهم والضالين فيها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. هذه آية. آيتين ولا واحدة؟ هذه آية. آيتين؟ طيب هذه آيتين، عد اللي قبلك كم نصيب؟ خمس. الجميع؟ لا، هذه آية ثانية. أنها آية واحدة. طيب. أنها آية واحدة. أنها أربعة. هذه آية ست. وباسم الله. طيب إذا الاعتماد على الترقيم اللي في المصحف. ما عندي غير هذا. ما عندك دليل إلا هذا. طيب بندر. ليس من الفاتحة. طيب الرقم. الآية الأخيرة. الآية التي كتبت هي السابعة. هي آيتان صح. ما دليلك على هذا؟ لأن الأخ في خصمك. وغير نعم، هذا يحتمل أن قوله الحمد لله رب العالمين يعني السورة المعروفة بهذا، في احتمال فيسقط الاستدلال. الله الله، الرسول يقول قسمت الصلاة بيني وبين الفاتحة بيني وبين عبدي. ها يقول قال الحمد لله رب العالمين قسمت الصلاة. نعم، فإذا قال الحمد لله رب العالمين. نعم، إلى آخر الحديث فابتدأها. أحسنت، هذا دليل. طيب هناك دليل لفظي يدل على أن أول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين، دليل لفظ غير الدليل الأثري. التناسب. نعم، لأنه إذا كانت الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صارت طويلة لا تتناسب مع الآيات التي قبلها، فإذا قسمناها صراط الذين أنعمت عليهم هذه مثل مالك يوم الدين مثلا صارت متناسبة. طيب دليل معنوي. دليل معنوي الآيات الأخيرة حق للمعبود العبد، والآية إياك نعبد وإياك نستعين